والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على طه الحبيب وسلموا، تحيا القلوب وتستنير عقول. فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل بقلوب ضارعة إليه خاشعة أن يجعل حب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعماق قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حب نبيك وحب آل بيته وحب صحبه الكرام. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي غربي القاهرة، من إحدى محافظات شمال الصعيد، من واحة خضراء تحيط بها الصحراء من كل جانب، من مصر الوسط، من مصر الصغرى كما وصفها العلماء، حيث تلتقي فيها جميع البيئات النيلية والساحلية والصحراوية والبدوية والزراعية والصناعية والريفية والحضرية. من محافظة الفيوم نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة أول جمعة في هذا الشهر الميمون، شهر ربيع الأول من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الميمون الذي حق له أن يفخر على سائر شهور سنة كلها، لأنه كان الوعاء الزمني لميلاد خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هادي البشرية ومنقذها من الضلال ومنقذها من الكفر ومن الفوضى إلى الإيمان والتوحيد والعلم والاستقرار، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليك في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين، فلقد تشرفت الفضائل كلها أن اتصفت بك وأن اتصفت بها، ولقد حزت الفضائل كلها سيدي يا رسول الله، ولقد بلغت الفضائل درجة الكمال حين اتصفت بها سيدي يا رسول الله. وعلى جميع البشرية إذا أرادت سموا وتقدما ورخاء أن يقتدوا بك وبأفعالك وبتصرفاتك، في حلمك وفي عفوك وفي شجاعتك وفي جرأتك في الحق وفي عدلك وفي فضلك وفي سماحتك وفي خدمتك لأهلك. فلقد كنت المثل الأعلى للبشرية في كل شيء، ولقد كنت النموذج الإنساني الأعلى الكامل للبشرية كلها. أحبتنا الكرام، وقد جاء التلفزيون يشارك أبناء الفيوم الكرام بأعيادهم الإقليمية، فمنذ 91 عاما وفي مارس سنة 1919 قدم شعب الفيوم بطولات نادرة وشجاعات فائقة ضد المحتل الإنجليزي البغيض في ذلك الوقت. وقفوا وقفات بطولية يشهد لها الجميع، حتى أكبر هذا المحتل الإنجليزي على الرحيل من أرض مصر كلها، وإن لم يرحل سوف تكون مصر مقبرة له، كما أن مصر دائما مقبرة للغزاة، وتقول للجميع: ما رماني رام وراح سليما من قديم، عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا الصلاة في هذا اليوم الطيب المبارك الأستاذ الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم، يرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والسيد المستشار عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وفضيلة الشيخ سليم منيسير شعيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ بكر عبد الهادي صالح وكيل المديرية، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الفيوم. والبداية مع القرآن الكريم، آيات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدقوا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

كذب وتولى